11 سنة أو 10 سنوات ممكن في بعض البلاد مثلا يعني الرياض ممكن لأنها إيه تأكل وتشرب وتجلس خلاص فتشعر هنا مثلا في المملكة يمكن واحدة عمرها 13 ممكن تنمي 13-12 ممكن لا تكون صحية حالتها الصحية طيبة وأكلها طيب ويمكن تنمي ولذلك حتى إذا بلغوا النكاح إيش بلغوا النكاح يعني بلغوا سن البلوغ وسن البلوغ إما بالخامسة عشر وإما بإنبات الشعر حول الفرج نعم وشعر خشن وإما كذلك بالإحتلام وإما بالحيض فإذا حاضت البنت تدل على أنها بالغة عندما المرأة التي تحيض معناها أنها بالغة فإن آنستم منهم رشدا بهذا الشكل آنستم وهذا بإيه بالتجربة لما يكون يقول أنا أعطيني مال يقول له مرحبا يعطيله مثلا آلاف يعطيله 500 ريال بكرة يقول له تعال فين 500 ريال أعطيتك أنا شو إيش صار يمكن ضيع في ذاك اليوم اشترى دم الكوفاء ولا اشترى شيء مصورات ولا اشترى شيء ولا ضيع في أشياء يقول له لا خلاص أنا ماذا بعمل وإذا كان لا بقع عنده ربك وبعد ذلك يقول له آخر آه فدعوه ولا تأخذوها إسرافا يعني ضيعها مثلا يكفي هذا اليتيم مثلا 5 يقوم هو يصرف 10 عليه وعلى يده هو فقير الولد فيصرف 10 بعد ذلك بعد ما مدة يكبر اليتيم يقول له والله أنا صرفت المال ما باقي نفسي عندي فلا يجوز إيه لازم إيه يكون يصرف بالإيه بالإحسان وبدون إسراف وبدون يعني يعتبر كأنه إيه ولا تأكلها إسرافا وبدارا يعني إيه مبادرة قبل أن يكبر يكون هو يصرف المال حق اليتيم هذا أو السفيه هذا أو المجنون قبل أن يكبر حتى إذا كبر يقول والله أنا صرفت المال إذا أنا وضعته من جهة والدك أو من جهة الحاكم الشرعي قصرت وليس لك عندي شيء فهذا بعد ذلك يصير من إيه قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ومن كان غنيا يعني إذا كان عندك مال اليتيم أو مال السفيه إذا كنت غنيا فاستعف لا تأكله يعني مثال ذلك عندك أنت ولد وهو مع هو يعني يتيم عندك ابنا أو بنتا وإنت عندك ولد كذلك الشيء الذي أنت تشتري لأولادك يأكل معك واحد طعام الاثنين يكفي الثلاث هذا شيء معروف وما يحتاج تصرف المال ماله تحفظ وكذلك إذا أردت أن تحفظ هذا المال تنميه لأنه يعني لو كان مثلا واحد عنده 10,000 ريال المال يتيم وخلاه في الصندوق ها بعدين أما إذا كان وثق من رجل تاجر يعطيه هذا المال ويتاجر ولا ولد هذا التاجر مثلا الثلث ولليتيم هذا النصف أو هذا النصف وهذا النصف على كل حال فيصير بعد ما ذلك بعد ما يكبر يجد إيه شيء من المال يعني تأخذه وهذا معناه ولا تأخذه ومن كان غنيا فليستعفف عن أكل مال اليتيم ومال المحجور هذا ومال السفيه لا يأكل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني يأكل بإيه بالمعروف إذا كان هو فقير الولي هذا ما عنده شيء فله أن يأخذ بالمال اليتيم ويجعل طعام يأكل هو وأهله مع هذا اليتيم ما في شيء. قال ثم بعد ذلك إذا دفعت أموالهم فأشهدوا عليه. يعني إذا صار بالغ وصار رشيد وأردت أن تسلمه ماله تأتي بجماعة من أقاربه من أقاربك أو من جيرانك وتكتب وشكتاب إن فلان اليتيم الذي كان أنا وليه نعم قد بلغ رشده وقد جربته أنا وقد سلمته ماله الذي هو كذا وكذا 1,000 أو 2,000 أو 10,000 أو ملايين في عصرنا هذا وقد سلمته وقد استلم هذا المال بالوفاء والتمام ويشهد على ذلك فلان وفلان وفلان يسلمه هذا ثم قال وكفى بالله حسيبا هذا الكلام يعني بعد ان طلبت شيء مين المطلع عليه الذي يكافيك على حفظك هذا المال او تضييعك هذا المال الرب سبحانه وتعالى المطلع عليك ومطلع على ما فعلت في هذا اليتيم وجاء في احاديث كثيره الايه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون ايه في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يعني وعيد شديد هذا وعيد شديد ولا فرق بين اكل مال اليتيم او مثلا احراق واحد يقول لا انا ضيعت مال اليتيم أحرق بالنار هو بس إنما الله قال الأكل لأنه إيه أكثر الاستنفاع بإيه الأكل بس وإذا ليس معنى قال عنده أراضي ضيعه

أي نعم العبد أيوب فحذف المخصوص بالمدح وهو أيوب وهو أيوب خبر طيب لدلالة ما قبله عليه وهو إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا طيب وجعلك بئس ساء وجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعم مسجلا يقول وجعلك بئس ساء يعني بئس قلنا فعل لإشاء كذلك ساء ساء فلان الرجل فلان حكم يكون إيه حكم بئس هو حكم ساء وكذلك يجي بعد ذلك زي ما أن نعمة فعل لإشاء المدح كذلك يجي حبذا في اللغة العربية يقول حبذا خالد وتبغى الثم مثلا تقول حبذا لا حبذا أبو لهب لا وتحط حبذا يشيروها لإنشاء الثم فعندنا إنشاء المد نعمة وبئس وساء وإنشاء المد كذلك حبذا وإنشاء الثم لا حبذا هذا يقول هذه الأشياء تستعمل ساء في الذم استعمال بئس فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا لبئس يعني محل بالألف واللام أو مضاف بما فيه الألف واللام أو ضمير مستتر ويجي بعد التمييز والفاعل دحين مستتر فيه عائد على مين على رجل هذا من إيه عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة لكن هذا إيه جائز في إيه في الأبواب الخاصة خمسة لكن هو باب نعمة وبئس وكذلك ربه رجلا في باب ربه إذا جرت لك جرة الضمير وكذلك في باب التنازل إذا عملنا إيه الثاني عملنا الثاني وأعطينا الأول ما يحتاج سواء من مرفوع أو منصوب أو غير ذلك هذا هو وكذلك في البدن البدن ما عرفنا ساء هو زيد يعني ساء هو إيه ساء هو فهو يكون عائد على رجل والتمييز يكون إيه بعد المميز أيوة ساء هو إيه رجل هذا المواضع الذي يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهي مواضع خمسة في اللغة العربية بس ساء مثلا القوم الذين كذبوا نعم ويذكر بعدها المخصوص بالذم كما يذكر بعد بئس وإعرابه كما تقدم وأشار بقوله وجعل فعلا إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على فعل لقصد المدح أو الذم ويعامل معاملة نعمة وبئس في جميع ما تقدم لهما من الأحكام فتقول شرف الرجل زيد شرف الرجل فتقول شرف فعل إنشاء المدح نعم والرجل فاعل وزيد هذا مخصوص بالمدح ولأم الرجل بكر هذا بالذم لأم وشرف غلام الرجل زيد زيد هذا يعني ايه مضاف الى فيه الالف واللام وشرف رجل وشرف رجلا زيد شرف رجلا زيد رجلا زيد حكم تمام ومقتضى هذا الاطلاق انه يجوز في علم في علم في علم ان يقال علم الرجل زيد بضم عين الكلمة وقد مثل هو وابنه به يعني عين اللام يعني ها يعني العين اشياء الحرف المصحف المصنف يعمل عندهم الحرف الاول فاء الكلمة الحرف الثاني عين الكلمة الحرف الاخير لام الكلمة اصطلاحا صرف وقد مثل هو وابنه يعني المصنف مثل وصرح غيره انه لا يجوز تحويل علم وجهل وسمع الى فعل بضم العين لان العرب حين استعملها هذا الاستعمال ابقتها حين استعملها استعملتها هذا الاستعمال ابقتها على كسرة عينها نعم ولم تحولها الى الضم فلا يجوز لنا تحويلها بل نقلبها من نبقيها على حالها كما أبقوها فتقول علم الرجل زيد يعني يعني هذا كلامه. لكن وجهل الرجل عمرو وسمع نعم وسمع الرجل بكر. يقول لا يعني ما نقول زي ما هو مثلا الاول نعم. يعني شرف ولؤم لا نخلي زي هذا الظاهر انه لا مثل الاول يعني لازم نغير الصيغه. طيب ومثل نعم حبذا حبذا الفاعل ذا وان تريد ذما فقل لا حبذا. يعني كذلك هذا فعل انشاء كما ان نعم وبئس فعل انشاء كذلك حبذا ولا حبذا. يبقى يمدح يقول حبذا الرجل خالد. نعم. يبقى يذم يقول لا حبذا. بس نعم. ان ذا هنا ايه فاعل. نعم. والذي يجي بعدها نقول مقصود بمدح او مقصود بمدح. يقال في المدح حبذا زيد وفي الذم لا حبذا زيد كقوله ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا. هذا كله للذم لكن الأولان ألا حبذا لك ألا أهل الملا هذا للملا ألا حبذا به ألا بس الثاني يعني الأول مدح المدح. واختلف واختلف فيه أهل الملا ولا حبذا هل استعمل حبذا في صدر البيت في الملا استعمال نعمة واستعمل لا حبذا في عز البيت في الدم. واختلف في إعرابها فذهب أبو علي الفارسي في البغداديات وابن برهان وابن خروف وزعم أنه مذهب سيبويه مذهب أنه مذهب نعم مذهب سيبويه وأن من نقل عنه غيره فقد أخطأ عليه. واختاره المصنف إلى أن حب فعل ماض وذا فاعله وأما المخصوص فجوز أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبره نعم وجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف وتقديره هو زيد أي الممدوح أو المذموم زيد. واختاره المصنف وذهب المبرر المقتضب في المقتضب وابن السراج في الأصول وابن هشام اللخمي واختاره ابن عصفور إلى أن حبذا اسم وهو مبتدأ والمخصوص خبره أو خبر مقدم والمخصوص مبتدأ مؤخر نعم. فركبت حب ذا مع ذا حب مع ذا وجعلتا اسما واحدا يعني زي مع ذي كرم زي حبر موضوع نعم نعم. وذهب قوم منهم ابن درستويه إلى أن حب ذا فعل ماض وزيد فاعله فركبت حب مع ذا وجعلتا فعلا وهذا أضعف المذاهب نعم. حب زيد ذا الحمد لله رب العالمين.